حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد طريقه الزموا هو المعلم صلوا وسلموا على محمد رسولنا الحبيب بنوره نطيب وشوقنا الرغيب إلى محمد قد بدل الظلام وجاد بالسلام لكافة الهنام أتى محمد حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما محمد لكتلا جلاليا ديالا قرو سلوا دان سلام كاتس محمد أضيء قصتي بحب قدوتي سعيا لجنتي قرب محمد أهدي مودتي أصون نظرتي رجاء رؤيتي يوما محمد مكرم كريم مسامح رحيم لضمة اليتيم يدا محمد هداه أقتفي له حب الوفي أسمو لأن في قلبي محمد حبا